عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات لهذه الحلقات عن رمضان المبارك. توقفنا في الحلقة السابقة عند أن رمضان شهر القرآن، كما قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقلنا أن احنا بنتفاعل مع القرآن لما بنقرأه. أنا كنت قلت أن فبأي آلاء ربكما تكذبان، في سورة الرحمن مذكورة 31-32، هي 31 مش 32، مذكورة 31 مرة في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وآلاء جمع إلى، وإلى يعني نعمة، وآلاء يعني نعم. كنا توقفنا في آخر الحلقة عند أن احنا لما نقرأ القرآن، ويريد كل إخوان يعملوا كده، وانت بتقرأ قول: نفذت الآية دي اللي انت بتقرأها؟ طبقتها؟ طب ايه اللي ما طبقتوش في القرآن؟ ألقى الله في الآخرة بالله عليك واقول ان انا ما نفذتش؟ يعني انا عايز اقول في بعض الناس، والله بحزن لما رأي راجل كبير في السن، وبعدين مثلا اجي اقول له على آية، اقول ايه دي فين دي في القرآن؟ يقول له: مال يعني في التوراة ولا في الانجيل؟ ما في القرآن يا عم، دي في سورة كذا. وتصدق وتؤمن بالله؟ اقول لا اله الا الله، والله اول مرة في حياتي اسمعها. يا الله، اول مرة في حياتك تسمعها؟ طب بالله عليك، سمعنا اغاني قد ايه، وسمعنا تمثيليات ومسرحيات وافلام ومسلسلات، حتى يعني انا بقول بتسمعها بس؟ امال ده انا عايز اقول يعني امال فين الحفظ يا اخوانا؟ ده احنا كنا بنحفظ اسماء لعيبه الكره بالاحتياطي، كنا بنحفظ الاغاني، كنا اولى كلام الله عز وجل، اولى القران. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القران، حديث صحيح مسلم، فانه ياتي شفيعا لاصحابه يوم القيامه. يقال لقارئ القرآن في الآخرة: اقرأ وارقى، اطلع، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقفت هنا بس، خليك واقف هنا بقى. فالقرآن كلام الله عز وجل. يعني عيب تبقى أسرة ويبقى أب وأم وابنه ضعيف في الانجليزي، يروح يجيب له مدرس مخصوص. طب والواد حاله ايه في القرآن؟ يقول لك: يا عم القرآن ايه، القرآن مش مادة سقوط ونجاح، الانجليزي مادة سقوط ونجاح. يعني ابنك ما شاء الله براباندا في الانجليزي، براباندا الولد في الانجليزي، وفي القرآن ما هوش عارف يقراه حتى. هو لما هينزل قبره هيسأل بايه، بانهي لغة؟ رقم واحد. رقم اتنين، الملائكة هتقول له: يا دكتور في ثلاث اسئلة، يا باش مهندسة عندنا ثلاث اسئلة، في باش مهندس وفي دكتور في القبر. عايزين نتقي الله في عيالنا، عايزين نتقي الله في عيالنا، نعلمهم القرآن، العيال يطلعوا حافظين. فين زمان ايام الكتاتيب لما كان يطلع الولد صامم القرآن. كلام الله لم يبقى في مخك، ربنا هيوفقك. سورة الاحزاب: يا ايها الذين امنوا في الاواخر اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم. ايه القول السديد؟ قول لا اله الا الله، قول الحق، قول الصدق. امال لما يبقى القرآن بقى، لما يبقى القرآن في دماغ ابنك وفي دماغ بنتك، يبقى كل القرارات اللي هياخدوها سليمة، كل فكرة هيفكروا فيه في قرآن في دماغهم، كلام الله تبارك وتعالى. فعايزين نركز، عايزين نركز. وكل اب وام مسؤوليته الاول كلام الله. على الاقل نقرأ، على الاقل، مش نقول والله اول مرة اسمع الاية دي، والله اول مرة اخد بالي منها. ايه ده؟ امال ايه؟ امال انت، امال ايه اللي انت خدت بالك منه؟ طيب امال احنا اصلا في الحياة ليه يعني؟ وهكذا. فانا عايز اركز على القرآن في رمضان، لان رمضان شهر القرآن، ما هو شهر المسلسلات ولا شهر التمثيليات ولا المسرحيات ولا الافلام. عايزين نمسك القرآن كده على طول، والورقة معانا نحطها كده، انا في الفتلة اللي في النص دي وقفت لغاية هنا، ونتنافس في سورة المطففين يقول الله تبارك وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في ذلك ايه اللي نتنافس عليه؟ احنا بنتنافس النهاردة. انا عندي عربية ماركة كذا، انت عندك ايه؟ ده انا عندي شقة ايه؟ ده انا عندي شقة تانية في الساحل الشمالي، ده انا عندي شاليه في ال... ها؟ بنتنافس في ايه؟ صدق الله القائل سورة الحديد: اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. بس زي ايه؟ كمثل غيث مطر اعجب الكفار اللي هم الزراع. وليه ربنا سمى الزراع كفار هنا؟ عشان بيكفروا البذرة، يحط البذرة في الارض ويكفر، اصل يكفر يعني غطى البذرة. يعجب الزراع، يعجب الكفار اللي هم الزراع نباته، ثم يهيج فتراه مصفرة، ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. طب نعمل إيه؟ سابقوا، مش سارعوا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. دي سورة آل عمران، لكن احنا هنا في سورة الحديد. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. إذن ده التنافس، عايزين يكون في تنافس بينا. انت وصلت لغاية كام؟ الجزء كام دلوقتي؟ انت حفظت ايه؟ ها؟ ختمت كم مرة؟ في شهر رمضان، شهر القرآن. يبقى فضل الله تبارك وتعالى شهر رمضان بايه؟ ها؟ الصيام. وقلنا معناه ايه؟ ان انت ماسك نفسك عن الحلال وبتقول صايم عن الطعام والشراب والشهوة، من باب اولى تكون بعيد عن الحرام. وبعدين قلنا القرآن، وايه حالنا مع القرآن في شهر رمضان، شهر القرآن. ثلاثة، شهر ليلة القدر. رمضان شهر ليلة القدر. ايه ليلة القدر دي؟ الله تبارك وتعالى كما قلنا هو الخالق لكل شيء في اول حلقة، وقلنا الخالق بيفضل بعض المخلوقات. مثلا الله خالق الساعات كلها، لكنه فضل ساعة في يوم الجمعة اسمها ساعة إجابة، يستجاب فيها للدعاء. بعض الناس للأسف يقول لك خلي بالك لحسن يوم الجمعة فيها ساعة نحس. نحس؟ قل له انت اللي نحس والعياذ بالله. ساعة نحس ولا ساعة إجابة؟ ليه قلبنا الموضوعات كده؟ ليه بقينا يعني والعياذ بالله ضد ديننا؟ ساعة يوم الجمعة، عيد في الأرض وعيد في السماء، تقول لي فيه ساعة نحس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ساعة إجابة اختلف العلماء فيها، يعني قال لك من ساعة ما بيبقى فجر يوم الجمعة لغاية المغرب بالليل، طول اليوم العلماء بقى. ها، ساعة طلوع الإمام على المنبر ولا ساعة الأذان ولا ساعة العول ولا، لكن فيها ساعة إجابة. الله يفضل بعض الساعات، زي ما فضل يوم الجمعة على سائر الأيام، زي ما فضل شهر رمضان على سائر الشهور، زي ما فضل المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي، على سائر المساجد. وزي ما فضل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، سورة البقرة. فكذلك فضل الله تبارك وتعالى ليلة القدر على سائر الليالي. قال الله تبارك وتعالى، وسورة اسمها سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة يبقى بالليل، والليل يبدأ من إمتى؟ من المغرب للفجر، والنهار من الفجر للمغرب. عشان كده لما بنقول ان الليل بيبدأ من المغرب للفجر، الليل ده اللي هو من الاول المغرب لغاية الفجر بينقسم نصين، حاجة اسمها نص الليل الاول ونص الليل الثاني. فالافضل في صلاة القيام يبقى نص الليل الثاني اللي هو قبل الفجر، لكن كله اسمه الليل. إن انزلناه في ليلة القدر. ايه ليلة القدر؟ وما ادراك، لا يمكن حتصل الى عظم قدر هذه الليلة. وما ادراك ما ليلة القدر؟ خذ مثل بسيط، ليلة القدر خير، افضل، اكمل، احسن، اتم من الف شهر. الشهر السنة فيها كم شهر؟ فيها 12 شهر. اقسم الف على 12 يديك 83 سنة واربع شهور. انا هفترض واحد عاش 83 سنة واربع شهور. تعالى كده نقسم الحياة، تعالى كده نقسم حياة واحد عاش 83 سنة وتلت. 83 سنة وتلت هيكون نام كم سنة؟ نام كم سنة؟ وانا بنام اصلا قد ايه؟ 7 ساعات في اليوم مش كده؟ اليوم كام؟ 24 ساعة؟ اليوم 24 ساعة. طيب 24 ساعة انت بتنام فيهم 7 ساعات. طيب حط، شوف بقى 7 ساعات، 7 ساعات ده لو يعني هو الوقت المعتاد يعني او الوقت العادي يعني. لان في بعض الناس بتحب تنام بعد الظهر شويه يقول لك قيلوله، وفي بعضهم بيستهبل ينام بعد العصر يقول لك فيلوله، وبعدين يجي لي بالليل يقول لك دي ليلوله، فواخد حياته كلها ايه فيلوله وليلوله. لا خلينا في الوضع العادي الطبيعي، 7 ساعات في اليوم. اه يبقى لو هو يعني بينام تلت اللي 3 × 7 = 24 يعني 3/3. طيب اللي عاش 83 سنه تلتهم كام دول؟ ها تلتهم يعني حوالي 27 سنه مثلا يعني بالتقريب، يعني هو ما نامش 7 ساعات كل يوم يعني. فتخيل ان هو هيعيش مثلا 25 سنه اتليست على الاقل يعني 30 سنه ها نوم. طيب وفي الحمام قضى كام سنه؟ طب وقاعد ياكل في كام سنه في ال 83 سنه؟ طب بيلبس ويقلع في قد ايه؟ طب في العربيه بقى وفي الطريق وماشي في الطريق ونوقف واشاره وترافيك وما دوشه وزحمه على فكره يعني اكبر فرصه لان ربنا كرمه بعربيه ان يحفظ القران، والله اكبر فرصة. ليه؟ شوف بنقضي قد ايه في العربية ها وبنروح مشاوير. طب بتسمع ايه وانت ماشي؟ ايه اللي بتسمع وانت ماشي؟ ما تحط القرآن، والتكرار هيعلم الشطار، حدش يروح دماغه في حتة بعيدة، لا التكرار بيعلم الشطار. احفظ ها كرر ها احفظ ها. هو احنا حفظنا الاغاني ازاي؟ مش بالتكرار؟ طيب احفظ القرآن طول ما انت ماشي، طول ما انت ماشي خلي القرآن شغال في العربية، خليه مع الكونتاك، افتح كونتاك القرآن يشتغل ويخلص يخلص يخلص يخلص. شوف انت بتقضي كم ساعة بقى؟ بتقضي كم ساعة في العربية كل يوم؟ هم دول سماع. ما هو انا يغيظني ايه؟ اللي يقولك والله يا اخي كلامك سامع بس ما عنديش وقت. انا لا والله عندنا وقت، وانا بحلف بالله عندنا وقت كتير جدا كمان. وادي اهو ابسط حاجة الوقت في العربية، قولي بتضيعه في ايه؟ في العربية ها؟ عندك وقت في العربية. طب رايح عند الدكتور الوقت ده اللي انت هتستنى فيه دورك قاعد تعمل فيه ايه؟ ما تقرا في قران ها قبل ما بتنام. احنا يعني حاطين النوم تحت المخده، الواحد ما بينام على وقعه على يشخر، لا قاعدين شويه كده. طب ما تقرا، ما تحفظ، ما تراجع اسماء الله الحسنى قبل النوم ها. حط القران يا اخي اشتغل ونام عليه ها. يقول لك لا ما اقدرش انام على القران. انما الثاني طب ومتشغل موسيقى وانت بتذاكر؟ اه ما اعرفش اذاكر على الموسيقى ها. ما ذاكرش على الموسيقى. طب ما بتعرفش تنام على القران يا اخويا؟ ودنك خدت على الموسيقى ما خدتش على القرآن. احنا كده بنستهبل دايما، نيجي في الخير ونقف، نيجي في الخير ونقف. اه والله. فمثلا حاجة بسيطة يعني، كلنا زي ما بقول يوم الجمعة لو الامام طول شوية في خطبة الجمعة الناس بتاكلوا تاكلوا كده بعينيها كده، يلا خلص. طيب عايز تخلص تعمل ايه؟ ها هو الراجل قاعد نص ساعة يقولك ياه ونص ساعة كتير. طب ما انت قاعد قدام الماتش ساعة ونص، ساعة ونص قدام الماتش بتتفرج على كورة، ناس عمالة تلعب بالكورة، لعيبة بيلعبوا في الملعب بالكورة وده لعب ساعة ونص ها. ويقول لك الحكم حسب الوقت الضايع، وهو الوقت كله ضايع. طيب يعني انت صابر على ساعة ونص تتفرج على ناس بعدين يشوطوا في كورة، وما انت الصابر على امام طلع معنى جميل بيقوله فوسع شوية او وسع في التفسير. معرفش فينا حاجات غريبة جدا، تحس ان احنا في الخير ناشفين مع ان احنا امة الخير، وده شهر الخير شهر رمضان. الله عز وجل في اخر سورة الحج يقول يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح البخاري كان اجود الناس بالخير، وكان اجود ما يكون في رمضان، رمضان شهر الخير. طيب ليلة القدر قلنا افضل اكمل اتم من 1000 شهر، 1000 شهر يعني 83 سنة وتلت. ازاي بقى نستغلها؟ ده اللي هنقوله في الحلقة القادمة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.